أنه ينكر هذا القدر بالأصل، وهذا في الحقيقة ما آمن وإنما كفر كما سيأتي في حديث ابن عمر، لأن الإيمان بالقضاء والقدر أحد أركان الإيمان الستة. وأما إنكار في تفاصيله ومسائله فينظر بحسب هذه المسائل التي أنكرها، فقد يكون كبيرة وقد يكون كفرا وقد يكون خطأ يصحح عليه. قال: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث هذا رواه مسلم بسنده بطوله وله قصة، فقال يحيى ابن يعمر: انطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري من البصرة حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، لأنه ظهر في البصرة غلاة القدرية وهم غلاة المعتزلة الذين أنكروا مراتب القضاء والقدر الأربعة، وقالوا: إن الأمر أنف، أي مستأنف، لم يقدر ولم يسبق بكتابة ولا بعلم. فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو ابن الخطاب داخلا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، يعني أحطنا به، أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام لي، فبادر يحيى بن يعمر بالكلام، وهذا فيه أدب الطلاب بعضهم مع بعض في أدب السؤال. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا في البصرة قوم يقولون إنه لا قدر وإن الأمر أنف، لا قدر يعني ينفون القضاء والقدر بأنه لم يسبق به علم الله ولا كتابته ولا خلقه ولا مشيئته، وإن الأمر أنف يعني مستأنف على ما يقع، ويقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ذكر من صفاتهم أنهم منتسبون للعلم لقراءتهم القرآن، ويتقفرون العلم يعني يتتبعونه ويطلبونه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت هؤلاء، أي الذين هذه صفتهم، من أهل القرآن لكن من قراءة لفظه، ويتقفرون العلم يطلبونه وينكرون القدر، فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده، والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فساق مجيء جبريل، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. خرجه بهذا اللفظ مسلم. وأما الحديث: الإيمان أن تؤمن بالقضاء وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، فقد اتفق على إخراجه الشيخان البخاري ومسلم. في هذا الحديث رد على منكري القضاء والقدر، وأنهم لم يؤمنوا الإيمان الذي ينفعهم عند الله عز وجل، لأنهم لم يؤمنوا بأصول الإيمان الستة ومنها القضاء والقدر. وتأملوا معي في الحديث، قال: الإيمان أن تؤمن بالله، ثم عطف على الله الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقضاء والقدر. لاحظوا أن الحديث لم يكرر إلا مع الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالله ثم عطف عليه الأصول الأربعة ثم قال: وتؤمن بالقضاء والقدر. قالوا: وفي هذا التنكيث على مسائل: الأولى أن القدر قدر الله عز وجل، فهو مرتبط بالإيمان بالله، إذ الإيمان بقدر الله من الإيمان بالله، لأن القدر من أفعاله سبحانه. المسألة الثانية أن فيه التنويه على أهمية والتأكيد على أهمية الإيمان بالقضاء والقدر، ولهذا عطف الفعل عليه من بين أصول الإيمان الباقية. المنحرفون في القضاء والقدر طائفتان: الطائفة الأولى القدرية، وهم المعتزلة، وسموا بالقدرية لأنهم اشتهروا بنفي القضاء والقدر، وهم المنسوبون إلى واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد البصري، اللذين اعتزل حلقة الحسن البصري في جامع البصرة وأنشأ حلقة أخرى فسموا عند الناس معتزلة، وذلك بسبب فتنة مسائل الإيمان والامتحان. هؤلاء المعتزلة أنكروا القضاء والقدر، وهم في الحقيقة على مذهبين. غلاتهم أنكروا المراتب الأربع، وعامتهم أنكروا مرتبتين. وأهل السنة والجماعة إيمانهم بالقضاء والقدر متوقف على الإيمان بالمراتب الأربع، لكل مرتبتين لكل مرتبة درجتان، وهي المراتب الأربع: الأولى علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه، فكل شيء وقع أو سيقع فقد سبق به علم الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين، قبل خلق السماوات والأرض بمدة طويلة علمه الله جل وعلا. وكل معلوم لله مما يقع من القضاء والقدر فقد كتبه في اللوح المحفوظ. إذن كل مقدر معلوم لله قبل خلقه ووقوعه، وهو مكتوب أيضا في اللوح المحفوظ. والدليل آية سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر، فإن الله شاءه وأراده، شاءه وأراده كونا، والدليل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر، فإن الله قد خلقه، لأن الله خلق الإنسان وخلق أفعاله، ودليله من القرآن قول الله جل وعلا في غير ما آية: الله خالق كل شيء. ومن السنة ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. هذه المراتب الأربعة لا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بها إيمانا صادقا في القلب يظهر أثره على الإنسان. ومن الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأن العباد مخيرون في أفعالهم غير مجبورين عليها. القدرية غلاتهم نفوا المراتب الأربعة كلها، قالوا: إن الله ما علم ولا كتب ولا شاء وأراد ولا خلق، ولهذا حكمهم عند العلماء الكفر، لأنهم أنكروا علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه وبكتابته لكل شيء قبل خلقه. وهذا من أقبح المذاهب وأرداها، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، يعني حاجوهم في علم الله عز وجل، هل علم هذا المقدر ولا ما علمه؟ فإن أقروا بأن الله علمه خصموا، لأنهم اعترضوا على أنفسهم بإثبات علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه، وإن جحدوه كفروا لجحدهم صفة من صفات الله عز وجل. وحسبكم أن تعرفوا في فساد هذا المذهب، مذهب القدرية، أو قبل ذلك، هذا مذهب الغلاة في إنكار المراتب الأربع. عامة القدرية أنكروا مرتبتين: مرتبة الإشاء المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق، وأقروا بالعلم والكتابة. وهؤلاء عامة القدرية، يعني أكثرهم جمهورهم وهؤلاء ضلال بإنكار هاتين المرتبتين اللتين أخبر الله جل وعلا بأنهما له كما سمعتم بالآيات والأحاديث. وحسبكم بيانا لهذا المذهب وقبحه هذه القصة التي رواها أهل العلم أن أعرابيا دخل البصرة وسرقت دابته فطلبها فلم يجدها، فلما عجز عن طلبها دخل الجامع جامع البصرة فرأى عمرو بن عبيد القدري المعتزلي وهو من المعتزلة فتوسم فيه الخير، رأى هيئته في لحيته وجبته توسم فيه الخير والصلاح، وهذا دليل على أن الإنسان لا يكفي مجرد حسن الصورة أن يحسن بصاحبها الظن، وإنما الناس مخابر كما أنهم مظاهر، فلا يغتر الإنسان بالمظاهر دون المخابر. فلما رأى عليه سيم الصلاح أتى إليه فقال يا شيخ أنا جئت من البادية وسرقت ناقتي فادعو الله أن ترد لي. فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة هذا فسرقت، اللهم فرددها عليه. لم ترد يعني لم تقدر لإنكارهم مرتبة الإرادة وإنكارهم القدر. فقال له الأعرابي بعاميته وبسليم عقيدته تبا لك، أخشى أن ربي يريد أن يردها علي ولا ترد علي إذا كان يقع في ملك الله ما لا يريده. يقول أخشى أن ربي قدر رجوعها علي ولا ترجع. لماذا؟ لأنه يقع في ملكه ما لا يقدره وما لا يريده. وهذا فغلب الأعرابي عمرو بن عبيد المعتزلي بفطرته. ولو لم يكن من آثار هذا المذهب الخبيث إلا إثبات عجز الله عز وجل أنه يقع في ملكه وفي خلقه ما لم يقدره لا علما ولا كتابة ولا إرادة ولا خلقا، وهذا عجز لله، وصف لله بالعجز، وهو جحد لكماله سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية الجبرية، ويقال لهم أيضا القدرية. الجبرية لأنهم زعموا أن العبد مجبور على فعله، يفعل بغير اختيار ولا إرادة، مجبور كريشة في مهب الريح، كالميت بين يدي مغسله، كورق الشجر إذا حركه الهوى من غير قدرة ولا اختيار. وهؤلاء هم الجهمية، ومذهبهم هذا ردة فعل لغلاة القدرية الذين سبق وجودهم هؤلاء الجهمية. ويسمون بالقدرية لغلوهم في إثبات القدر حتى نفوا قدرة العبد وأثبتوا قدرة الله وحده، وسلبوا عن العبد قدرته فجعلوه ريشة في مهب الريح وورقة تحركها الرياح لا قدرة ولا اختيار. هذان المذهبان انحرفا في هذا الأصل، فمنهم من أنكر قدرة الله وهم القدرية، ومنهم من أنكر قدرة العبد التي أثبتها الله له بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت العبد مشيئة، وكلاهما منحرفان في القدر، وأشدهما القدرية. ولهذا جاء في الحديث عن ابن عمر وجابر وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، الحديث فيه ضعف في رفعه لكنه يروى موقوفا، أنه قال القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تشهدوهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم. ما وجه تشبيه القدرية بالمجوس؟ وجه ذلك أن المجوس أثبتوا خالقين للكون، اثنين أثبتوا خالقين اثنين للكون، النور خلق الخير والظلمة تخلق الشر، والقدرية شابهوهم بإثبات خالقين كثيرين مع الله عز وجل، وبذلك صارت القدرية أردأ من المجوس. لماذا؟ لأنهم زادوا على إثبات خالقين اثنين بخالقين كثيرين، قالوا كل واحد من المخلوقات يخلق فعل نفسه، كل واحد من بني آدم يخلق فعل نفسه، فاستحقوا بهذا براءة الصحابة منهم، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد، حتى لو أنفق أمثال أحد، أمثال جبل أحد من الذهب لم يقبل منه، وهذا من باب تعليق الأمر بالمستحيل، وإلا ذهب الدنيا لو جمعناه كله ما بلغ مثل أحد. وأحد هو الجبل الأحمر العظيم الممتد في شمالي المدينة، من شمالها إلى شرقها، إلى أطراف شرقها. قول ابن عمر هذا وافقه قول غيره من الصحابة كما في حديث ابن الديلمي، فدل على أن منكر القضاء والقدر كفار وغير مؤمنين، لأنهم لم يؤمنوا بهذا الأصل الذي سمعتموه. فإذا آمنوا ببعض أصوله وأنكروا بعضا صاروا ضلالا بما أنكروه من هذا الأصل، كما قال العلماء في عامة وجمهور المعتزلة. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه، وهذا من رواية الوليد بن عبادة بن الصامت، والحديث له قصة كما رواه أبو داود والترمذي وصححه ورواه الإمام أحمد، وذلك أن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دخل على أبيه عبادة وهو مريض، فقال: يا أبتاه، ويقول وهو مريض: أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبتاه أوصني واجتهد لي في الوصية، لأن من كان في حال الاحتضار تكون وصيته أبلغ ما تكون إلى من استوصاه بالنصيحة واستنصحه. فقال: أجلسوني، تهيأ، لأنه سينصح نصيحة عظيمة لها قيمتها، فتهيأ. ثم قال: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. طعم الإيمان أي حلاوته وانشراح الصدر به، وهذا الذي جاء في حديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فحلاوة الإيمان طعمه، وانشراح القلب به، وانشراح الصدر به، والأنس، وهي الجنة التي ذكر العلماء أنه من جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة عدن، هي طعم الإيمان وحلاوته. يقول: لا يمكن أن تذوق طعم الإيمان حتى تؤمن بالقضاء والقدر. ولهذا لاحظوا، كل من كان بالقضاء والقدر آمن وأيقن، كلما كان موقفه من المصائب واللأواء أثبت. بماذا؟ بصحيح المعتقد وسلامة الإيمان في إيمانه بهذا القضاء والقدر. المؤمنون عند ورود المصائب عليهم صبارون شكارون، راضون بقضاء الله وقدره، لأنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان ليخطئهم أبدا، بل هذا أمر سبق في علم الله وقوعه عليهم، وسبقت كتابة الله له في اللوح المحفوظ، وشاءه الله وأراده، والله هو الذي خلقه، فتبقى نفوسهم عندئذ ساكنة مطمئنة منشرحة. ولهذا قال: لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. جاء في رواية: إنك لن تجد حقيقة الإيمان، أو لن تبلغ حقيقة الإيمان، وحقيقته يعني أصله، إلا بتحقيق الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك من خير، من وظيفة، من منصب، من مال، من جاه، من ولد، ما يمكن أنه يخطئك، لأنه مقدر لك أنت. وما أخطأك من النعم والخيرات، وظيفة، منصب، جاه، لم يكن ليصيبك. كذلك طبقها في المصائب، أن ما أصابك أي من المصائب من مرض أو نقص أو هم أو فوت حبيب أو غيرها من المصائب واللأواء لم يكن ليخطئك، وما أخطأك من هذه المصائب فأصاب غيرك لم يكن ليصيبك. ثم قال عبادة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. فقال القلم: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ثم قال: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. والمعنى: من مات وهو غير مؤمن بالقضاء والقدر أو غير موقن به فليس مني. ففيه براءة النبي صلى الله عليه وسلم من منكر القضاء والقدر. والمنكرون على نوعين: إما ينكرون المراتب كلها، وهؤلاء كفار، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم براء من الكفار، كما ذكر الله ذلك عن الخليل إبراهيم في تبرؤه من الكفار المشركين، وأن من سار على طريقة إبراهيم يحقق ما حققه فيهم. وإذا كان منكرا لبعض المراتب دون الكفر فهذا علامة على ضلاله، والبراءة منه لماذا؟ لإتيانه كبيرة من كبائر الذنوب، فالكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو بنفي الإيمان أو بالبراءة من صاحبه. ووجه الحديث: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، أن هذا الحديث دل على الإيمان بمرتبة الكتابة، أن كل شيء مقدر وكل شيء واقع في القدر، فإنه سبق به ماذا؟ علم الله وكتابته، سبق في علم الله وكتابته. جاء في رواية: قلت يا أبتاه، فكيف لي أن أعلم ما خير القدر وما شره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فهذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره. جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، استشكال يذكره العلماء في تضاعيف وثنايا مسائل كتب العقيدة، كما ذكره الطحاوي ناقلا له عن شيخ الإسلام ابن القيم، وذكره غيرهم من الشراح. إن أول ما خلق الله القلم، هل معناه أن القلم هو أول المخلوقات بالأولية المطلقة؟ وما معنى هذا الحديث وما جاء في أمثاله؟ والعلماء مختلفون في هذا، والصحيح من قولهم إن أول ما خلق الله الأولية المطلقة هي من المخلوقات في العرش، لما جاء في قول الله جل وعلا: وكان عرشه على الماء. جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان عرشه على الماء. والواو هنا واو الحالية، لما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. وكان عرشه على الماء، أي هذه الأولية، الواو واو الحالية. فأول ما خلق الله العرش، ثم القلم، ثم خلق الله السماوات والأرض، كما رجح ذلك الشيخان، شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ونظمه نظما في النونية. طيب، إن أول ما خلق الله القلم، كيف الجواب عليه؟ فأما على نصب أول على أنها اسم إن، فلا إشكال، فهو على اعتبار الظرفية، يعني أول ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، بمباشرة ما خلق الله القلم أمره بالكتابة، إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون عندئذ أولية الظرفية، فخلق الله القلم فقارن خلقه له أمره بالكتابة. وأما على رفع أول، إن أول ما خلق الله القلم، وهذه جاءت في بعض الآيات لكن الصحيحة هي بالنصب، فهذه الأولية تكون أولية نسبية بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض، أي أول ما خلقه قبل السماوات والأرض لا قبل العرش، فقبل السماء في الأرض التي هي محسوسة مشهودة، على اعتبار أن إن على إن إن إن هي الناسخة الداخلة على الجملة الإسمية. والأولية هنا تكون أولية نسبية. فعلى كل حال خلق القلم كان بعد خلق العرش، وخلق العرش سابق له. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ورواه الإمام أحمد. جاء في رواية للإمام أحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى أي مضى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن وهب القرشي عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. فهذا الحديث يفسر حديث عبادة، ويجتمعان ويأتلفان ولا يختلفان. في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق، مقاديرهم يعني تقاديرهم، ما يجري عليهم من القضاء والقدر. والمقادير صيغة مفاعيل على صيغة منتهى الجموع، أي ما قدره لكل واحد منهم. الخلائق جميع الخلائق، الإنس والجن، الملائكة، جميع ما في الكون ما سوى الله عز وجل قدر الله مقاديره قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. وهذا يفسر معنى أن الأولية نسبية، فأولية خلق القلم بالنسبة للسماوات والأرض. وقوله وكان عرشه على الماء، الواو هنا واو الحال، أي حالة كون عرشه على الماء، دل على أن العرش مخلوق قبلها. طيب، الله أمر القلم بالكتابة وقال القلم ما أكتب. الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الحديث هل أولوه؟ هل حرفوه؟ هل أنكروه؟ هل قالوا يا رسول الله شلون تكلم القلم؟ تكلم بلسان ولهوات؟ أبدا، وإنما آمنوا بما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله ومراد رسول الله. لم يتكلفوا، لم يتنطعوا، لم يحرفوا الكلمة عن مواضعه. وهذا هو منهج أهل الإسلام وأهل الإيمان المستسلمين المنقادين لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم الرسول تكلم، قلم الرسول إن الله قال القلم اكتب، قال القلم ما اكتب، آمنوا بذلك، والله على كل شيء قدير. فإذا كان هذا في حق مخلوق يتكلم لا نعرف كيف يتكلم به، كيفية كلامه، فإذا كان هذا في حق المخلوقات فالخالق من باب أولى ألا نعلم كيفية صفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل ما هو كائن. وليس في هذا أن القلم كان يعلم، وإنما هذا مما علمه الله إياه، لأن الله هو الذي أمره بالكتابة وهو الذي علمه بهذه المقادير التي يكتبها. كيف علمه، كيف تكلم، لا ندخل في ذلك متهوكين ولا متنطعين ولا متكلفين مؤولين بآرائنا، وإنما نؤمن بذلك على ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. وفي هذا إثبات أن المقادير مكتوبة قبل خلق الناس وقبل خلق الخلائق، وأنه سبق بها علم الله، إذ لا يعقل أن يكتب القلم شيئا لم يسبق به، لم يعلمه الله عز وجل. آية سورة الحج دليل وأصل لهذا في قوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. يعلم ما في السماء، وما هنا موصولة بمعنى الذي، فتشمل كل ما في السماء وفي الأرض سبق به علم الله من خير أو شر، من دقيق أو جليل، من عظيم أو حقير، سبق به علم الله. إن ذلك في كتاب، وهو الكتاب الذي كتبه اللوحة، كتبه القلم، وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. ولهذا يقول الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، أي ما كتبه القلم في اللوح، كيف كتب الله أعلم. ولهذا الإيمان باللوح المحفوظ وبالقلم يتضمن الإيمان بعظم خلقهما، حيث استوعبت كل ما هو مقدر. الإيمان أيضا بأنهما مخلوقين، الإيمان بما كتب فيهما مما لا نعلمه، وهذا أصل الإيمان بالقضاء والقدر. وفي رواية لابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب الفهري القرشي المصري صاحب الإمام مالك، متوفى في سنة 198، وهو صاحب جامع ابن وهب، له كتاب الجامع، وله كتاب المسند لابن وهب، وهو من علماء الحديث ومن رواة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه، وهو ثقة في نفسه، وهو أحد الرواة المشاهير عن عبد الله بن لهيعة التي قال العلماء في مروياته: مرويات العبادلة أوثق من غيرها. من يعنون بهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب القرشي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أي عذبه بالنار لأنه غير مؤمن. وهذا وعيد آخر لمنكر الإيمان بالقضاء والقدر. الوعيد الأول البراءة منه، الثاني أنه ماذا؟ غير مؤمن، الثالث أنه يحرق بالنار. وفي المسند، أي مسند الإمام أحمد، الوعيد الرابع، الوعيد الأول ماذا؟ البراءة منه، الثاني أنه لم يؤمن، الثالث أنه يعذب بالنار، الرابع أنه لا يجد طعم الإيمان، لا يجد طعم الإيمان. وما جاء في الحديث: لو أنفقت مثل أحد ذهبا، أي أن الله لا يقبل منه نفقه وإن كثرت، بلغت أحد أو أضعاف أحد كما سيأتي. قاله في المسند والسنن عن ابن الديلمي عن عبد الله بن فيروز الديلمي، وهو من كبار التابعين، وقيل له صحبة، لكن الأصح أنه من كبار التابعين، فأبوه فيروز الديلمي الذي قتل الأسود العنسي مدعي النبوة في اليمن. ابن الديلمي هنا هو عبد الله بن فيروز الديلمي. قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه، وأبي بن كعب صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الأمة بالقرآن، أقرأهم أبي. فقلت في نفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه عن قلبي. وهذا فيه أيها الإخوة أن الإنسان إذا حصل عنده شبهة أو استشكال يفزع إلى من؟ ها؟ يفزع إلى بزران، يتذاكر معهم، يتناقش معهم لعلها تنكشف الشبهة. لو فعل ذلك هل تنكشف؟ ما تنكشف، وإنما تزداد رسوخا في قلبه. وهذه الشبهة التي وقع فيها أهل الشبهات من أهل التكفير والتبديع والتفسيق بغير حق، أو أهل المين والشك في دين الله عز وجل، أو أهل العلمنة والانسلاخ من دين الله، حيث أن ما استشكلوه من المسائل ولم تبلغه قلوبهم ولا عقولهم يلقيها بعضهم إلى بعض، والنتيجة أنها تزداد رسوخا في قلوبهم، ويغتر بما معهم من جهل، معهم من علم هو في الحقيقة جهل، فيظنونه حقا، كما قال الأول: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور. أما أهل الإيمان فمنهجهم غير ذلك. بماذا عاب الله على المنافقين؟ وهؤلاء من الصنفين فيهم من صفة المنافقين المندفعون المتعالمون والمتحللون عن دين الله، فيهم من صفات المنافقين بقدرهم بحسب ذلك منهم. قال الله جل وعلا عائبا وذاما عن المنافقين وأمثالهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به طاروا به، إما ردوا بعضهم إلى بعض وحللوه وفصلوا على كيفهم وفهموا على ما يريدون أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وهو سيد العلماء عليه الصلاة والسلام وإمامهم، وردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر هنا في الآية آية النساء هم العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعته الشيطان إلا قليلا. هذا أصل منهج يا أخواني بين أهل الإيمان أهل السنة والجماعة وبين المدعين وأهل الشبهات. أهل الشبهات يردون إلى بعضهم، أما أهل الإيمان يردون إلى علمائهم، كما يسمى الآن باللسان المعاصر احترام التخصص. الحين لو وجعك بطنك وين تروح؟ بنك الراجحي ها؟ ولا الصناعية؟ لو وجعك بطنك تروح للصناعية تأخذ مسامير ها؟ أو لا النجار؟ لا، تذهب للطبيب. كذلك إذا خربت عليك سيارتك وين توديها؟ مستشفى التخصصي؟ يعيبك كل العقل على ذلك، إنما تذهب بها إلى المختص. كذلك في أمر الدين يرد الأمر إلى العلماء الذين يعلمون ما في دين الله فيستنبطون أحكامه من مصادره ويبنون على هذا الاستنباط وعلى هذه الدلائل أصولهم الدينية والعلمية. هكذا عبد الله بن فيروز لما وفقه الله ذهب إلى أحد كبار الصحابة وهو أبي بن كعب وأخبره بالأمر صراحة ما له قدار. ترى بعض الناس إذا أراد أن يسأل إما أن يكون من العوام فالغالب أنه يأتيك مباشرة، أما اللي في بطنه شيء يلف ويدور، فإن كان المفتي فطنا انتبه إلى لفه ودورانه. عبد الله بن فيروز أتى بسؤاله مباشرة من غير لف ولا دوران، لا خشي ولا خاف، ولا إنما جاء مسترشدا، والمسترشد هذا شأنه. قال: إن في نفسي شيء من القدر، يعني في نفسي شبهة، فحدثني، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام وبالعلم الذي أتاك الله إياه وبما ورثته عن النبي عليه الصلاة والسلام، بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، أي بسبب حديثك. وهذا دليل على أن الوحي كتابا وسنة أنهما سبب لذهاب الشبهات والزيغ وانحلال الإشكالات عن قلب المؤمن. فقال أبي رضي الله عنه، وهذا حديثه من العلم الذي ورثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا، وهذا ليس فيه تحديد النفقة بأحد، وإنما بيان الكثرة، كثرة ما أنفقت، ولو أنفقت أمثال جبال أحد، لو كان ملء السماوات وملء الأرض ما أنفقته، لو أنفقت مثل أحد ذهبا أي في سبيل الله تبتغي به الأجر والثواب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وهذا يا أخواني مأخوذ من السنة كما سبق نظائره، حتى تؤمن بالقضاء والقدر، لأنه من الإيمان بالله. جاء عند أبي داود وغيره: لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقضاء والقدر وتعلم أن ما أصابك. ما معنى أن يؤمن بالقضاء والقدر؟ كما قاله الوليد بن عبادة بن الصامت: ما معنى أن أؤمن بالقضاء والقدر؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. هذا العلم مما ورثوه عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس من قبيل الرأي. إذا انظر، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لأن من شبه القدرية كيف الله يقدر علي الكفر ثم يحاسبني عليه، يقدر علي المعصية ثم يحاسبني عليها. هذه الشبهة الشيطانية التي أول ما تأتي في هذا الباب. يقول لو عذب الله أهل سماواته وأرضه وأهل سماواته الملائكة وأهل أرضه لكان غير ظالم لهم. لماذا؟ لأنه ملك تصرف في ملكه فلا يعاب عليه. واحد عنده بيت اهدمه ثم بناه ثم اهدمه ثم بناه، أحد يحاسبه؟ لا، لأنه تصرف في ملكه. عنده زرع، زرع مرة برسيم ومرة زرع عيش ومرة قام بزارع، أحد يحاسبه؟ هذا في ملكه، مع أن ملكه ما هو ملك تام ولا ملك مستقر، وإنما ملك محدد. كيف بالله عز وجل؟ إذن لو عذب الله جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه مالك تصرف سبحانه في ملكه بما يشاء فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو رحمهم لكانت رحمته أرجى لهم من أعمالهم، مهما بلغت أعمالهم طاعة وقربة وصحة رحمة الله أرجى عندهم من أعماله. وهذا معنى ما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني لن يدخل أحد الجنة مقابل عمله، وإنما العمل سبب لدخول الجنة، وفوق ذلك وأثناءه وبعده رحمة أرحم الراحمين. الثالثة: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. هذه ثلاث كلمات حدث بها أبي عبد الله بن فيروز الديلمي، عبد الله بن فيروز الديلمي، فأزالت ما في قلبه من الشك. وانظر إلى كلام العالم، استنبطه من أين؟ من الوحي. أتى للشبهة من أصلها بوجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأتى بباب الترغيب وباب إيش؟ الترهيب. الترغيب أن يذوق طعم الإيمان كما في حديث عبادة، والترهيب كما أنك لو مت على غير هذا ما كنت من أهل النار، ولو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبل منك، ولو عذب الله أهل سماواته لما كان ظالما له. يقول عبد الله بن فيروز: فأتيت ابن مسعود، هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وجاء في رواية لئلا يقول قال هذا من باب التشكيك، كأنه ما قنع، كأن ابن فيروز ما قنع بجواب أبي، أو باب إن الواحد يسأل أكثر من عالم يمكن يقع على كلام يوافزه كما يفعله من أشغل نفسه وآذى العلماء. ولهذا يمر علينا بعض الناس يسأل سؤال وسألت غيرك وسألت أربعة قبلك، وهذا ما يصل إلى يقين. وهل ولا يكثر السؤال عن قضية معينة يبحث عن ماذا؟ عما يبرر له فعله. جاء في الحديث أن كل واحد من هؤلاء الصحابة أحاله على الثاني، وهذه الرواية تفسر لماذا سأل ابن فيروز أبيا ثم ابن مسعود ثم حذيفة ثم زيد بن ثابت. كل منهم حوله للآخر ليستوثق. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، سأل كبار الصحابة وعلماءهم. فابن مسعود له السابقة في العلم والهجرة، وحذيفة صاحب السر، سر النبي عليه الصلاة والسلام، وزيد بن ثابت كاتب الوحي. فكلهم حدثني بمثل ذلك، بمثل ما حدثه به أبي بن كعب، كلهم يعزوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في أول حديث قال: فحدثني بشيء، أي عن رسول الله، لعل الله أن يذهب ما في يذهبه من قلبي، أي هذا الشك وهذا الحرج. يقول الشيخ رحمه الله: حديث صحيح. هذا حكم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رواه الحاكم في صحيحه، أي في مستدركه الصحيحين. فدل الحديث على أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر، أو صار في قلبه لعاعة منه، أو شك فيه فإن هذا لا ينفعه عمله ما عمل. ولو أنفق ما أنفق ما تقبل منه، أي ما عمل من الطاعات لا تقبل منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر، ولو مات على غير هذا لكان من أهل النار، ولذهبت عنه طمأنينة قلبه بذوق حلاوة الإيمان. تأتينا مسألة يا أخواني، وهي ما يجده الإنسان في قلبه من التألم عند وقوع المصيبة. يخبره الطبيب أن فيه ورم سرطاني، أجارنا الله وإياكم المسلمين، أو يخبره بأمر يفاجئه، أو تقع عليه مصيبة بموته أو بمرضه أو موت حبيب عليه. هل التألم من المصيبة من القضاء والقدر؟ الجواب نعم. ألمك وكرهك للمصيبة هذا من القضاء والقدر، لكن لا تعترض على القضاء والقدر، ولا يزيد هذا التألم حتى يكون تسخط على قضاء والقدر. إذن التألم مباح والتسخط إيش؟ حرام. وإنكار القدر كفر، والرضا بالمصيبة والشكر عليها إيش؟ مستحب وفاضل. نعيد الترتيب هذا، ها؟ نقول إن التألم من المصيبة مباح، الألم من المصيبة مباح، ولهذا تألم النبي عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم، ولما مات حمزة، ولما بلغه خبر مقتل جعفر ومن رواحة وزيد، تألم عليه الصلاة والسلام، هذا مباح. الرضا بالمصيبة شكر الله عليها هذا سنة، ولهذا من الرضا ما قد يكون أعلى من ذلك بأن يفرح بوقوع المصيبة عليه ليزداد إيمانه بالله ورضاه بما قضى وقدر، وهذا حال الكمل من المؤمنين. لا تستوي هذه الحال لكل أحد، أن يفرح بالمصيبة ويرضى لها ويرضى بها رضاء كأن المصيبة في حقه نعمة، هذا ما يكون إلا للقلة، لمن توثق قلبه في الإيمان في كمال تعلقه بالله وكمال إيمانه بقضائه وقدره. التسخط على المصيبة والتجزع كبيرة من الكبائر، حرام، سواء بلفظه ليش يا ربي أنا، أو بفعله يشق جيبه يلطم خده ينتف شعره، أو بأي فعل يدل على تسخط، مثل الإنسان إذا بلغته مصيبة أخذ شماغه وعقاله ورماه، ففعله تسخط هذا على المصيبة، فهذا الفعل يكون كبيرة، ولو لم يحصل منه لطم خد أو شق جيب، فالفعل كل فعل يدل على عدم رضا بالمصيبة أو تسخطه عليها. الحالة الثالثة أو الرابعة إنكار القدر، وهذا كفر والعياذ بالله. اختلف العلماء رحمهم الله على حكم التلذذ بالمصيبة، هل هو مستحب أو مباح؟ والجواب في هذا أن هذه المسألة حالة قلبية جليلة بحسب ما قام في قلبه من الإيمان بالقضاء والقدر، لا يمكن أن يطلق فيها الحكم على العموم إلا بحسب كل إنسان بحسبه. فمن عباد الله الكمل من إذا وقعت المصيبة التذ لأنها زادته قربا من الله، ومن المتصوفة المتنزكة المدعين للزهادة والتنسك يتمنى وقوع المصائب ليصل لهذه الحال، وهذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا بليتم فاصبروا. إذن بعضهم من باب التمني لأن دينه على الأذواق والمواجيد والأماني يتمنى المصيبة لعله أن يصل إلى هذه الحال، وهذا خلاف عمل الصالحين المؤمنين الموحدين، وإنما هو عمل أهل البدع والتنسك المبتدع. فهذا الباب باب عظيم، باب ما جاء في منكر القضاء والقدر من الوعيد، والوعيد فيهم أربعة أمور: أولا أنه لم يؤمن، ثانيا البراءة منه، براءة النبي وبراءة المؤمنين في مقدمهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ثالثا أنه لن يقبل عمله مهما عمل، ما أنفق نفقة كثيرة أو قليلة لن تقبل، رابعا ماذا؟ أن مآله إلى النار لو مات على غير هذا. وخامسا أنه يذهب عنه وجد الإيمان في حلاوته وطعمه. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر. نعم. الثانية بيان كيفية الإيمان به. كيفيته أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما فسره عبادة لابنه الوليد، وكما فسره أبي وحذيفة وابن مسعود وزيد لعبد الله بن فيروز الديلمي، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولهذا شأن المؤمن عند المصائب الحمد لله. لماذا حمد الله؟ لأنه عرف أن هذا أمر قد كتبه الله عليه. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة حبط عمله بأنه لم تقبل له نفقاته مهما بلغت، ولو أنفق أمثال الجبال في سبيل الله. نعم. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. هذا خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام يصدقه الواقع، فإن المؤمن الذي آمن بالقضاء والقدر تجده عند المصائب حمادا صبارا، وعند النعائم شكارا مثنيا على الله، فقلبه دائر متنعم في هذا النعيم بين الشكر وبين الصبر، بين الثناء وبين الحمد. ولهذا المؤمنين عند المصائب أهل اطمئنان، وكلما نقص الإيمان كلما اضطرب هذا الاطمئنان أو ذهبت حلاوته، فإذا ذهب الإيمان كله لا حلاوة له. ولهذا عند المصائب بفراق أحبتهم، بعضهم يعشق لها امرأة عشق بالحرام فتهجره المرأة، أو يزوي يروح يرمي نفسه في البحار أو يشرب سم أو ينتحر عند أدنى مصيبة، هل هذا يقع من المؤمن؟ لا يقع من المؤمن إلا إذا ضعف إيمانه أو زال. نعم. الخامسة ذكر أول ما خلق الله. أول ما خلق الله العرش، وأولية خلق القلم بالنسبة إلى خلق السماوات والأرض كما رجحه الشيخان ابن تيمية وابن القيم. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. كيف جرى؟ الله أعلم، لكنه استوعب المقادير كلها من ذلك الوقت إلى قيام الساعة. فيا لله، كم أحصي في هذا الكتاب من كل صغيرة وكبيرة، من كل شاذة أو فاذة، مما لا تستطيع عقولنا إدراكه، فضلا عن صحائفنا وكتبنا وسجلاتنا. فالله على كل شيء قدير. هذا إذا كان في خلق الله، والقلم من خلق الله، واللوح من خلق الله، فكيف بما سبق به علم الله الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تعرف الله حق المعرفة وتعظيمه حق التعظيم، فانظر إلى هذه الأحاديث وهذه النصوص لتجل الله عز وجل عظيم قدره وعظيم إجلاله. فإذا كان هذا شأن المخلوق، كيف شأن الخالق؟ فسبحانه وتعالى ما قدرناه حق قدره ولا عظمناه حق تعظيمه. نعم. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم. الثامنة لأن الأحاديث لها حكم الرفع، حديث عبادة وحديث أبي وحديث ابن مسعود وزيد وثابت زيد بن ثابت وحذيفة والسادس بن عمر، كلها لها حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. إذن هذا منهج السلف، شبهاتهم تزول بسؤال من؟ العلماء. طيب الخلف تزداد وترسخ شبهاتهم بماذا؟ بردها إلى أمثالهم وأشباههم، كما قال الله جل وعلا: احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي وأمثالهم ونظراءه. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا هو الدواء النافع المجرب، أن الشبه تزول بقال الله قال رسوله. فإذا لم يكن في قلبه قناعة لما قال الله قال رسوله، إذن يراجع ماذا؟ إيمانه بالله وإيمانه برسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا اجعله منهج لك، إذا جاءت الشبهة فأطفئها، أطفئ نارها وأزل أصلها بسماعك للوحي والقرآن. فإن مداومة سماع الوحي القرآن والسنة يزيل بإذن الله هذه الشبهة، لأن الشبهة ما مصدرها من؟ الشيطان، ولا يقوم الشيطان مع ذكر الله. فأما إذا رددت الشبهة إلى أمثالك فرح الشيطان وزادها ماذا؟ إغالا في صدرك وترسيخا لها في قلبك. والقلب الخاوي من العلم والإيمان أو الناقص منه كالإسفنجة، لو حطيتها على عذرة وعلى بول تشفطها ولا تشفطها؟ تمتلئ منها، ولو حطيتها على الوحي امتلأت منه، كما قال الأول في الشبه: وافقت قلبا خاويا فتمكنت. فكن عاقلا، لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة، وإنما اجعله كالزجاجة تنفذ إليها الشبهة، يعني تأتيها الشبهة فتنعكس منها ولا تنفذ فيها، صلبة جامدة. وأما الإسفنجة تمتص كل شيء نجاسة أو غير نجاسة. ولهذا الزجاجة والمرآة ينفذ النور منها لكنها ما يخترقها، تعكس ما وراءها. هكذا قلب المؤمن بالعلم وبالنور وبالبصيرة مثل المرآة، يعكس ويكشف ويوضح. أما الجاهل وغير المؤمن فقلبه كما في الإسفنجة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. باب ما جاء في المصورين. من أين؟ من الوعيد والتهديد، كما سمعتم في هذه النصوص والأدلة التي أوردها الشيخ في تحت هذا الباب. إذن ما جاء في المصورين ليس من الثناء والمدح والكمال، وإنما من الوعيد والزجر والتهديد، كما بيّنه الشيخ فيما ساقه من أين؟ من الأحاديث. وهذه الترجمة تشبه تراجم الإمام البخاري أحيانا: باب ما جاء في كذا، ثم يورد تحته ما يدل على المقصود. نعم. ما مناسبة هذا الباب، باب ما جاء في المصورين، لكتاب التوحيد؟ مناسبته أن الوعيد والزجر والتهديد للمصورين لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. فإن أول وقوع الشرك في بني آدم كان سببه ماذا؟ التصاوير، كما في حديث رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أول شرك وقع في بني آدم في الصالحين الخمسة: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أنهم لما صوروا هذه التصاوير عليهم فكان بسبب ذلك وقوع الشرك. إذن هذا الباب من أبواب تحريم الوسائل المفضية إلى الشرك بالله. والمتأمل في الأدلة يجد أن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصاوير لثلاث علل، لثلاثة أحكام، علل منصوصة. الأولى أن في التصوير مضاهاة خلق الله، أي مشابهة خلق الله. الثانية أن في التصاوير سوء أدب مع الله، تصاوير المخلوقات كما سيأتي من ذوات الأرواح فيه سوء أدب مع الله عز وجل. الثالثة وهي أعظمها أن التصاوير الممنوعة المشدد فيها أنها من وسائل الشرك بالله عز وجل، كما وقع في الأمم السابقة ويقع في أمتنا. يراد بالتصوير أنواع من التصوير، أولها النحت، أن ينحت خشبا أو حجرا أو حديدا أو غيره على هيئة مخلوق حي. وقبل ذلك، قبل أن أذكر أنواع الحياة، في الحقيقة نوعان، حياة المخلوقات نوع على نوعين. النوع الأول حياة حركة، وهي حياة الإنسان والحيوان والبهائم، وهذه التي اتفق على تحريم تصوير المخلوق فيها، حياة حركة المتفق على تحريم تصويره بأنواع التصوير الثلاثة الآتية. النوع الثاني من الحياة حياة نمو وزيادة، كحياة النبات، وكذلك ما يكون في أمثال ذلك مما يزداد بحياته، فإذا ذهب سبب الحياة مات. والمحرم هو الأول، رسم أو تصوير ما كان فيه حياة حركة. من أهل العلم من حرموا النوع الثاني، لأن فيه نوع الحياة وهي حياة النمى، فمن حرم هذا النوع ذهب على أن هذا نوع من أنواع الحياة، حيث يقولون ويحرم تصوير الحي أو ما له حياة. والجمهور، جمهور أهل العلم، على تحريم تصوير ما له حياة حركة لا حياة نمى، وهذا مأخوذ من قوله يعني تحريم الأمرين، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة أو ليخلقوا حبة، وهذه حياتها حياة ماذا؟ حياة نمى. والصحيح أن هذا من باب التعجيز كما سيأتي. المحرم من التصوير ما له روح وما له حياة متحركة، ولهذا لما قال رجل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أني أرسم، قال: أرسم ما لا صورة لك به، إن كان ولا بد فارسم ما لا نفس له به، أو ما لا أو ما ليس له روح، إن كنت لا بد فاعلا فعليك بما ليس له روح، أي ما ليس متحركا. فدل على أن الأفضل أن يترك الرسم كله، لكن إن كان ولا بد فيرسم ما ليس له روح، أي ما ليس له حياة متحركة، وإنما ما له نمى، مثل الجمادات وأمثالها. فالتصوير الآن على الأنواع: تصوير حي متحرك كالحيوان والبهيمة فهذا حرام، تصوير حي نامي كالنبات وهذا الأحسن تركه لأن بعض العلماء يحرمه. النوع الثالث تصوير ما لا حياة له به كالجبال والشمس والبحر، وهذا ما أوصى به ابن عباس، قال: إن كان ولا بد فعليك بما ليس له روح. أنواع التصوير، والتصوير هو في اللغة التشكيل، تصوير بالنحت، وتصوير نوع ثاني بماذا؟ بالتشكيل بالرسم، وتصوير نوع ثالث بالآلات، سواء الآلات الثابتة فوتوغرافية الشمسية أو المتحركة كآلات الفيديو، تصوير بالجوال، تصوير الرقمي الديجيتال. أما التصوير بالنحت فهذا متفق على تحريمه بين أهل العلم، متفق على تحريمه إن كان من ذوات الأرواح،